يتعلم، يريد أن يزرع غرض، أي احتياجات. مجموعة الأصوات يعبر بها، يعبر التعبير هو البيان. إذن الصوت معنا في مصطلحات أصوات يعبر أغراضه. التعريف فيه ثلاث مصطلحات أو ثلاث كلمات. الأصوات إذن ما هي الأصوات؟ قلنا الأصوات عند علماء اللغات، الصوت هو عبارة عن هواء يخرج من الجوف، ثم لما يصطدم بإحدى مواضع الفم بتوجيه الهواء من اللسان يتشكى صوت. و عين غين سين ضاء هو هواء، يصطدم بموضع من موضع. ولذلك هذا مخارج الحروف نتعلمها أين؟ قرآن. في التجويد. مخارج الحروف أين مخرجها؟ أي مكان خروجها، مكان خروج الصوت. عندما أضع لساني بالمكان المناسب سيخرج صوت مناسب. ولذلك أن لو قلت لإنسان فرنسي قل ضاء صعب عليه، ضاء مستحيل، عين صعب، وإن كان أسهل من الضاد. ما السبب؟ لا يعرف أين يضع لسانه بدقة يخرج هذا الصوت. يعبر التعبير، ما هو التعبير؟ يعبر بها كل التعبير، ما هو؟ يقول عبر عما في نفسه، عبر عن أفكاره. نقول الكاتب عبر عن أفكاره من خلال قصيدة، الفيلسوف عبر عن توجهه السياسي من خلال مقال سياسي. التعبير هو البيان. عبر أي حول أفكاره إلى ألفاظ يعبر بها، أي يعرف عنها، يوضحها، يبينها. وإلا المعاني هي أشياء داخلية، معنى هو معنى مجرد. كيف سأعرف ماذا تفكر؟ كيف سأعرف المعلومات التي تمتلكها وأنت لم تعبر، أي تبينها، تلفظها، تتحدث عنها؟ والتعبير كما تعلمون قد يكون بعدة وسائل، وأشهرها الوسيلة العالمية للتواصل بين البشر. زرحتي على الصين وأنت لا تعرفين غير الفرنسية والعربية وبدك تأكلي، كيف ستشتري؟ إشارات. هاي أحسن شيء الوسيلة العالمية، لغة الإشارة. نعم. حطوا واحد عربي بالصين رايح بده يشتري بيض، دجاج. نعم. يعني يشير له وهكذا للسوبر ماركت، ما كان فأصبح قال لي ذا صوت الدجاجة، وماذا تفعل الدجاجة عندما تبيض؟ قال فهم علي، ذهب وأعطاه. سبحان الله. أنا قلت زيد الطين بلا التعبير. هنا لا، اللغة هي ليست حركات، هي أصوات. انتبهوا، التعبير يكون بعدة وسائل، يكون بالإشارة، يكون بالصوت. هنا نتحدث عن لغة، اللغة يعني أصوات، يعني ألفاظ، يعني كلمات. أما التعبير يكون بعدة وسائل، صحيح؟ بالغمز. أحسن، هي إشارات وجه. نعم. عن أغراضهم، أي عما يريدون. يريد أن يطلب شيء، يريد أن يتعلم، يريد أن يزرع، هذا الأغراض. بالفعل. هذه اللغة. التعبير هنا، عملنا هنا أخوان، هنا عملنا. يعني عندما أقول لك الربيع جميل، الربيع شهر الربيع، يعني شهر الربيع شهر الزهور. عندما أقول لك الربيع جميل فهمت منك شيئا. عندما أقول لك الربيع جوه لطيف فهمت منك أن الربيع يكون الجو معتدل، لا لا لا شرب ولا برد، لا حر ولا برد. أما عندما سأسمع الشاعر يتحدث عن الربيع يقول لك أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا، أتاك الربيع الطلق يختال، وكأنه يرقص، أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. وصف. هذا ليس كالربيع جميل، وليس الربيع هو وعد يختلف. كلاهما يؤدي إلى معنى واحد وهو أن شهر الربيع جميل، شهر جميل، ولكن بطرق تعبير درجات، التعبير درجات سبحان الله. فعلم البلاغة هو يعلمنا الارتقاء بدرجات التعبير عما أريد، التعبير عما يجول بأفكاري وعقلي. علم إخواني خطير جدا، يشرح خطورته ثلاث كلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسول الله عن علم البلاغة؟ كلام جميل جدا، ورسول الله أعطي جوامع الكلم صحيح؟ وهو أفصح الناس. ماذا قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم؟ أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. وهذا من أسلوب البلاغة سندرسه إن شاء الله. أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يمدح نفسه بخصلة أنه بليغ فصيح. ماذا قال رسول الله عن علم تحسين تجويد تجميل التعبير والكلام؟ قال كلمة مهمة جدا ونعيشها واقع اليوم في خطابنا الديني وخطابنا السياسي وخطابنا المجتمعي. قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة. شوف ما أجمل تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة أن يكون الإنسان فصيح بليغ يحسن الكلام. خطير جدا إخواني، أليس هذا ما نعيشه على الفضائيات وعلى اليوتيوب؟ إنسان ضال مضل ولكن له أسلوب مخيف، يأتيك بالسم وأنت مبسوط مسرور تسمع له، وهو يطعن ويهدم الدين من أوله إلى آخره. ما السبب؟ أسلوب خطير. انظر إلى ما جمال تعبير النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أي جمال الكلام كالسحر يقلب العقول، يأخذك إلى عالم آخر بالفتوى بالأمور السياسية. خطير. ما السبب؟ هو لأنه يحرك عواطف الناس، يحرك عقولهم، يجذبهم مما يجعلهم يؤمنون بأفكارهم ومبادئهم. فالمثقف المتعلم طالب العلم عندما يحسن تعبير عن أفكاره، حسن العرض لبضاعته العلمية الصحيحة، حقيقة يقدم أمر مهم جدا جدا جدا، لأن غيرك بضاعته رديئة سيئة ولكنه فصيح بليغ يحسن الترويج لأفكاره ومبادئه ومذاهبه المنحرفة. يقال أنه أثناء حروب الفرنجة، حرب التي حدثت بين المسلمين، المؤرخون المسلمون لم يسموها الصليبية لأنها لم يكن حرب دين مقابل دين، نحن لم نقل نقاتل المسيحية، هم تذرعوا بالمسيحية، وذلك علماؤنا قدام ماذا سموها؟ حروب الفرنجة. المؤرخون مصطلح حروب الصليبية بالعصور المتأخرة، علماؤنا كانوا يصرون لا نقاتل نحن دين، أنه الدين ما نحن لم نقاتل، نحن نقاتل معتدين محتلين قتل. في تلك الحروب، في حروب الفرنجة، كانوا يريدون أن يقيمون حملة كبيرة على المسلمين، فأحد الملوك للدول الأوروبية أراد أن يستنهض ويحفز الشباب لكي يأتوا معه، وكانوا غالبا ما يخرجون إلى أهل القرى البسطاء الفقراء غالب على أمر حتى يأتون بهم، حتى يأتوا بهم من أجل القتال. فجعل يغريه: من يذهب معنا نعطيه كذا مال، من يذهب معنا نطعمه كذا، من يذهب معنا الوطن وما بعرف شو وبلاش وتصبح فارس ونكرمك ولك الجنه ولك الاستجابه كانت متواضعه من الجماهير. تركهم وذهب الى قريه ثانيه يريد ان يشجعهم على القتال معه في صفوفه. ولما دخل الى القريه وجد شابا يخطب بالناس. وجد شابا ماذا يفعل؟ يخطب. يخطب بالناس. وكان هذا الشاب الخطيب مفوه جدا، متكلم درجة أولى. الناس كلها تشعل من كلامه وتستجيب وتتفاعل وأبدا مستعدة معه أن تفعل ما تشاء. لما رأى العام أنا الآن أنا الملك ووعدتهم بكل شيء وما استجاب إلا القليل، وهذا بخطبة واحدة جعل الناس كلها يأتون يأتون تستنفر وتستجيب. فماذا قال له الملك؟ شو ذكي وداهي. قال له خذ سيفي وأعطني لسانك. ماذا قال له الملك؟ خذ سيفي. سيفه رمز، رمز الملك، رمز القوة، رمز لأنه رأى التأثير ليس للسيف، التأثير لمن؟ لسان. للسان يختلف السلاح. قال له خذ سيفي وأعطني لسانك. العم أنت بكلمتين استطعت أن تأتي بالناس. ما السبب؟ حسن التعريف على الأفكار، على المبادئ، على الأغراض. هذا سبحان الله يحصل معنا. نعم. خطيب بالخطبة بنيمك وخطيب وكأنك في جلسة مساج تسترخي وتنام تستيقظ في الركعة. يا أخونا أقيمة الصلاة قم الآن يلا شوي يلا فكح حاله في الفرشة. صحيح صحيح نلاحظ. وخطيب آخر ما شاء الله تراه ماشي يشعرك ويحرك يعني سبحان الله. كان عندنا خطيب مشهور وهو من كبار علماء العالم الإسلامي، هو شيخ القراء في بلاد الشام، شيخ كريم راجح ومن أعلى الأسانيد في العالم الآن. شيخ كريم راجح الآن عمره تقريبا 93 عام، موجود في قطر وهو من المجاهدين 93 وهو مع الثورة. الشيخ كريم كان في صغره خطيب فوه، يعني تتكلم حياة شيء عجيب. فكان يخطب أمام بعض الأحيان بعض الوزراء، بعض الرؤساء، بعض الوجهاء، فمؤثر يا أخي كلامه ما شاء الله. فخطب مرة كان مجموعة كان هناك اجتماع على مستوى الوطن العربي على مستوى التجمع الكبير، وكان هو خطيب. فقال فيقول له أحد الرؤساء يا أستاذ كريم أنت مسعر حرب. ماذا قال له؟ المسعر هو ما يوقد به الشيء، المسعر هو الذي يوقد به. كان له رجال كانون. قال له أنت مسعر حرب، يعني أنت إذا واحد بده يستنهض الناس على حرب أنت تتكلم بهم، أنت يعني وكأنه يوقد النار بالناس من تأثيره. سبحان الله. هل عندنا في اعتقادنا وفي ديننا أن التأثير له جانبين؟ له تأثير كلامي، حسن الكلام وحسن التعبير، والأقوى منه هو الحال مع الله عز وجل. إخلاص. إخلاص. حالة. والأحوال الإيمانية. وهذا أنت تشعر به. تجلس مع ناس تشعر. وهذا الآن ما يسمى يعني الطاقة. علم الطاقة. الآن أحدث العلوم. تشعر تجلسين مع فتاة، مع صديقة إليك. تجلسين معها ساعة. تفكرين بعدها بالانتحار. كل أنواع الإحباط والسلبية والتشاؤم. تقول يا أخي هاي الإنسان يا أخي مليئة بشحنة سلبية. صحيح؟ وتجلس مع إنسان آخر سبحان الله يبعث فيك الأمل والتفاؤل والهمة. هي طاقة. طاقة أخوانا. فالتأثير لا شك أن التجويد وتحسين الكلام له أثر، ولكن سبحان الله الروح حياة سبحان الله العظيم. أنصحكم بقراءة مقال أدبي جميل. أنتم الآن تدرسون بلاغة، سنأتي به إن شاء الله نقرأه صادق الرافعي. نعم، وحي القلم. وحي القلم له مقال جميل أو مقالة أدبية جميلة كتب بها شيخ في مرقص. قرأوه. شيخ في مرقص كثير جميل، يتحدث عن داعية كان يدخل إلى الكازينوهات ويلقي بالناس هناك الخطب الإيمانية في وحي القلم، كتاب وحي القلم لصادق الرافعي. أنصحكم هذا لازم تقتله. قرأت قرأت هذا سبحان الله. جميل جميل جدا. وفي بعض المسائل. وأنصحكم بأمر آخر هو كتابات الشيخ علي الطنطاوي. الشيخ علي الطنطاوي أديب من الطراز الأول، ولكن أسلوبه بسيط مفهوم رائع جدا. هو المنفلوطي يعجبني، المنفلوطي هو المنفلوطي، ولكن متقدم يعني. هذا عجيب، يجمع ما بين البساطة والبلاغة والمصاحة والبيان. فكتابات حياة صادق الرافعي إمام، كتاباته عميقة فيها فلسفة. مثلا علي الطنطاوي جدا لطيف، قرأ قصص من التاريخ لعلي الطنطاوي، دمشق يعني شيء رائع جدا. اشتريتها كلها جميل. اقرأوا هذا في صادق الرافعي وحي القلم شيخ في مرقص إن شاء الله بإذن الله. جميل. تحدث عن شخصية مؤثرة. تخيل نفسك أنك تخطب بأهل الخمر وأهل النساء وأهل الرقص وأهل القمار وتؤثر بهم. سبحان الله. كان يجمع ما بين البلاغة وما بين الحالة الإيمانية. يعني شو إحنا إيمانية؟ حتى هو ذكر عن هذا الإنسان الداعي الذي كان شيخا في مرقص، كان يقول أنه ما كان ينتهي من مقدمة كلامه إلا ويغص الناس بالبكاء في الكازينو. سبحان الله، ما يعرف ليش عم يبكوا. التأثير سبحان الله، قدرة. فهذا ما نحتاجه. إذا مجموعة أصوات يعبر بها علم البلاغة، عمله كله في اللغات تحسين، لأن كما قلنا التعبير مستويات. كما قلنا مثال عن قضية الحديث عن فصل الربيع، الحديث عن فصل الربيع. علم البلاغة وأهدافه، تحدثنا عن البلاغة ومفهومه، هو علم باختصار من غير يعني أن ندخل بتعريف علمي دقيق، الآن هو تقريب، هو علم تحسين وتجويد التعبير عن الأفكار وتجويد الكلام. أهدافه، ما هي الفوائد والأهداف؟ أنا كطالب علم ماذا يفيدني تعلم والاستفادة من علم البلاغة؟ ما بدي أعرف؟ هل هو مجرد والله علم كمالي؟ صحيح؟ ماذا يفيد علم البلاغة، دراسة علم البلاغة بشكل عام؟ ماذا يفيدني أنا كطالب علم؟ تستطيع أن تعبر فصاحة. نعم. تحسين أسلوبي وقدرتي على الكلام والتعبير. جيد. متى تقدم وتتأخر؟ هذا كله حسن التعبير. أيضا أحسن يطور قدرة الإنسان الذاتية على التعبير عن أفكاره ومبادئه وقضاياه. جميل، بالعكس هذا مطلوب. أيضا ماذا يفيدني علم تعلم علم البلاغة؟ إدراك مقتضى الحال، لكي يعني إدراك مقتضى الحال أو كلام ينطبق على مقتضى الحال. ماذا يعني هذا الكلام؟ بسط لنا. يعني كما يقول أن الإنسان يختار حالة لكي يعني يتكلم عليها وتنطبق هذه الحالة على كلامه. نعم، أنه يختار الكلام المناسب في الوقت المناسب للحالة أو الشيء الذي يريد الحديث عنه. جيد، هذا كله في حسن التعبير. نعم. حسن التعبير أن تحسن الكلام. مثلا عندما يعني أدخل إلى عزاء وأريد الحديث لا أحدثهم عن أو مريض عن العرس جيد. أيضا ماذا يفيدني كناحية علمية؟ أفهم كلام الله عز وجل. حياة الإخوان علم البلاغة هو كله علم البلاغة نشأ بخدمة القرآن الكريم. تمام. نعم. حياته هو كعلم نشأ منتج لخدمة القرآن وبيان أوجه الإعجاز اللفظي فيه. فمن أهم أهدافه وفواده هو فهم كلام الله، إدراك، استوعب أو الفهم العميق. الفهم العميق لمعاني القرآن الوحي. الوحي يعني قرآن وسنة. صحيح؟ نعم. إنه هو نص التشريع. نص التشريع هو المصدر التشريعي المتفق عليه، هو المصدر النصي المتفق عليه، القرآن والسنة. لماذا؟ لأنه بلسان عربي مبين واضح يعني معبر. أيضا ماذا يفيدني كناحية دينية؟ هذا كناحية حياتية وشخصية حسن التعبير. أيضا اجتماعية الكتابة. ماذا يفيدني الكاتب إذا أراد أن يؤلف كتابا من الكتب يحسن الكتابة أو ماذا يريد أن يقدم لل... يرجع لحسن التعبير كله بحسن التعبير. له فائدة إخواني وأخواتي ألا وهو تقييم ونقد الأدب. هل أنا أمامي عندي مثلا في العصر الحديث عدة أدباء من الشعراء ومن كتابة كتاب القصة، كيف أحكم على أن هذا شعره جيد وأن هذا أدبه جيد وأن هذا كما قلت تعبيره عن ما يريد دقيق؟ بدي أعرف قواعد علم البلاغة حتى أسي أن أنقد، أن أقوم حسن التعبير. الأدب، نقد الأدب كثير مهم. ممتاز. كثير مهم لأن الآداب أخواني شيء عالمي. حالة كيف أقول هذه القصيدة جميلة وهذه القصيدة سيئة؟ بلا. هذا نص جيد وهذا نص سيء. شرح الآية بهذه الطريقة أساء للآية، شرح الآية وتفسير الآية بهذه الطريقة أعطى جمال لمعاني القرآن. هذا كله من نقد الأدب. النقد الأدبي معرفة قواعد البلاغة، أي قواعد تحسين وتجويد الكلام، يعطيني القدرة على الحكم. النقد هو الحكم على الشيء. النقد الأدبي ما الحكم؟ يعطيني قدرة، معرفتي بقواعد البلاغة يعطيني قدرة على الحكم على جودة النصوص الأدبية سواء كانت شعرا أو نثرا أو قصة أو غيره. انتبهنا إخواني وأخواتي، هذا مهم. هذه أهم ثلاث فوائد يدخل بكل واحدة منها أشياء كثيرة. الجنان الخطأ والزلل الخفيف منزجر. كيف أخي؟ الجنان الخطأ والزلل. أحسنت. أحسنت. هنا هو نقد. عندما أقرأ كما قلت مقالة أو أقرأ كتاب لإنسان أستطيع أن أنتقده، أدقق، أن أحكم هل أخطأ بالتعبير أم لا، من أجل تصحيح وتصويب الأخطاء. كلام صح 100%. هذا كله في النقد، لأن النقد إما يعطي حكم بالجمال وإما يعطي حكم ب سلبيات. حتى فيما يتعلق دكتور ضياء، فيما يتعلق مثلا بمسألة اللسان كالنحو وكذا، إن أخطأ هل يدخل في هذا هذا الإطار؟ لا لا يدخل في هذا. لا، ربما قد هنا اللسان الآن علاقاته مقرب بالعلوم الأخرى. كلام جميل. هل الخطأ النحوي هو يؤثر؟ ولكن البلاغة تؤثر على النحو مو بالعكس. سبحان الله. الآن سترون يوجد مصطلح آخر في قضية الأغراض ولا الصوت، الأضرب. أضرب أنواع. الأضرب أنواع. نعم. أضرب البلاغة أنواع شيء إيه؟ أضرب هي أنواع أقسام أقسام أقسام البلاغة أنواع استعملوا المصطلح هو نفسه أقسام أضرب أنواع علم البلاغة العلماء قالوا عندما نتعلمه بدنا ننتبه في تحسين وتجويد كلامنا إلى ثلاث مستويات أولا أن نهتم بمعاني الكلمة نفسها البيان المعاني البديع البديع أي المستويات ثلاث كيف هذا الكلام قال حتى تستطيع التعبير بشكل دقيق بل جميل بل باهر وساحر كما قال صلى الله عليه وسلم تتوفر في ثلاثة بدأت تنتبه لثلاثة أشياء ينبغي أن تنتبه لمعنى الكلمة بحد ذاتها المعنى حد ذاتها بعد الجملة أحسن المعاني كيف تستفيد من الكلمات والعبارات والجمل بتشكيل كلام مفيد إذا انتقلنا أولا الكلمة بحد ذاتها المعنى بحد ذاته معنى العلماء قال مثلا الجود الكرم هو معنى هل هو شيء حسي ولا معنى هل هو مادي ولا معنوي الكرم معنوي معنوي هو فكرة الكرم اللي هو العطاء العطاء قيمة كيف تعبر عليه العدم قيمة صحيح يترجم بسلوك اللي هو إنفاق المال أما هو بالنهاية معنوي قيمة خلق صفة الجود الجود معنى من المعاني أستطيع أن أعبر عن الجود بعدة معاني جمل كلمات بعدة كلمات عطاء جود كرم أستطيع أن أعبر عنها بعدة جمل ومفردات هذا بالمعاني المعاني هو علم يهتم جدا بمسألة تركيب وتأليف الكلام كيف أستطيع من كلمات ومن جوة أن يكون شيء فيه فصاحة فيه بلاغة فيه بيان قرنا المعاني تأليف صحيح؟ نعم البديع فصاحة شيء كمالي زيادة كمالي مثل ما قامت الحريري اللي هو فصاحة أساليب تحسين كلام وتجويد التعبير تجويد من الجودة وليس من التجويد علم التجويد من الجودة تجويد يعني جعله جيدا قال احنا فقط عم نستذكر حتى ما ننقطع بكرة أثناء التدريس ما نعرف وين رايحين لأنه أنا بأي مكان من أماكن علم البلاغة هو مستوى حتى علم البلاغة مستويات أن تهتم أولا بمعاني الشيء معنى الجود معنى الكبر هذا معنى كيف أعبر عنه ربما أعبر عنه بكلمة ربما أعبر عنه بمجموعة كلمات بمجموعة جمل هذا كله أستخدم معاني. قواعد وأساليب علم المعاني التي تعلمني كيف أجمع وأؤلف التأليف والجمع ما بين الكلمات ما بين لأشكل نصا كلاما معبرا جميلا مفهوما البديع كما قلنا هو مثل المكياج تزيين ومرحلة متقدمة جدا يزيد الجميل جمالا اللغة العربية جميلة لغات جميلة فيها معاني فيها كلمات رقيقة ولكن البديع يزينها يزيدها جمالا كيف؟ من خلال استخدام قواعد وأساليب معينة بالتعبير كالتقديم والتأخير كالتشبيه وهكذا واضح إخواني وأخواتي؟ نعم هنا هنا العلم يعني يمر على هذه الثلاث. إيه؟ العلم البليغ أو الكلام البليغ. نعم. أحسن. ينبغي أن تنتبه للمعنى نفسه. تنتبه لكيف تجمع ما بين الكلمات مع بعضها لتشكل جملة بلاغية جميلة. ثم يرتقي. ثم ترتقي لتأتي بالمكياج اللي هو إضافة أشياء. سويت أنا جملة ولكن هالجملة قد أرى أنه أقدم وأخر بها حتى تعطي زيادة في الجمال. والجملة معبرة ولكن إذا قدمت وأخرت مثلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية خوفا لم يقع بعد نحن نرزقكم ونرزقهم وإياكم. قدماهم أن هناك تخوف على الأطفال. بمجرد الخوف يقتلون الأطفال. نحن نرزقهم أي سنأتي برزقهم. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. من إملاق يعني في فقر واقع مو خشية في إملاق. ماذا قال الله؟ نحن نرزقكم. الفقير هو الأب المسؤول عن النفقة. هو الفقير الأب. فعاد فقر الأب على الأسرة. فماذا قال؟ نرزقكم وإياكم. قدم الفقير. نحن نرزقكم. أي مسؤول عن النفقة. لا تخاف أنت لست أنت المسؤول. نحن سنرزقك مما سيعود على أهلك. فهناك عندما كان الخوف على الأولاد قدم الأولاد. وفي الآية لما كان الفقر واقع على الأب على المعين على المسؤول عن النفقة قدم من الفقير. نحن نرزقكم وإياه. هذا أسلوب. وأن التعبير واحد أن الله سيرزق الأب والأولاد. ولكن هذا من تحسين وتجويد التعبير عن معنى الثقة واليقين برزق الله عز وجل. الآن بدي أسألكم سؤال هنا. ما علاقة علم البلاغة بالعلوم الأخرى؟ حتى ما نكبر كثير ما حنكون علوم العالمية وإن كان لازم نعرف كنا بس ما بدنا هذا نفوت. ممكن نتحدث عن علاقة علاقته بشيئين باللغة العربية أو العلوم العربية نفس الشيء. العلوم حتى يكون شيء قريب. ما علاقة علم البلاغة بالعلوم العربية أو علوم اللغة العربية؟ ومن أي باب هو وبأي شيء يهتم؟ أي جانب من جوانب اللغة العربية إذا كان يهتم؟ هل هناك أي شك أو ريب أن علم البلاغة هو مرتبط باللغة العربية؟ لا. لأننا قلنا لغة. لغة. أن علم البلاغة في كل لغات العالم يؤتى به أو لتحسين الكلام واللغة. كعلاقة. فهو علاقة أحسن. هو علاقته باللغة. ليس له علاقة. ده بالعربية ولا بغيرها. بشيء آخر. أمه وأبوه اللغة العربية. أمه وأبوه من اللغة العربية. هو كل عمله الاهتمام بهذه اللغة. حتى أصله. هذا ما اختلفنا عليه. الآن الكلام بأي جانب من جوانب اللغة العربية يهتم؟ بأي جانب من جوانب اللغة العربية فيها علوم كثيرة صح؟ نعم. سميناها علوم. أي طيب؟ بأي جانب من جوانب اللغة هل يهتم بكيفية صناعة وتكوين الكلمة العربية؟ نعم. لا. عندما أقول بصناعة أي بنية الكلمة تشكيلها نفسها بحد ذاتها لا وإنما الجملة والمقطع تركيبها هو يهتم تركيب. تركيب. يستخدم الألفاظ التعبير عن ما إن هو هل هو يتدخل بكيف أصنع الكلمة العربية لا لا وإنما الجملة هي مصنوعة أكل كيف أحولها إلى فعل مضارع يأكل كيف أحولها إلى فعل ماضي كل. أكل أكل. كيف إلى فعل أمر كل. كل. كيف أحولها إلى اسم فاعل أكل كيف أحولها إلى شيء وقع عليه الفعل اسم مفعول مأكول هل هذا عمله؟ لا هل هو العلم الذي يبحث كيف أشكل وأصنع الكلمات في اللغة العربية؟ أي علم الذي يهتم بتشكيل وتصنيع؟ الصرف الصرف لا الصرف الصرف الصرف هو العلم الذي يبحث بتصنيع الكلمات اللغة العربية اسم فاعل اسم مفعول أمر مضارع هو علم الصرف هو الذي يشكل ويكون الكلمة يبحث في بنية وتشكيل الكلمة ما نخلق ميزانة. هل علم البلاغة يهتم بقضية اللفظ اللفظ العربي لفظ الكلمة لفظة كيف ألفظ كلمات العربية لا لا هذا علم الصوتية وله علاقة بعلم التجويد هو لا يهتم بقضية كيف ألفظ الكلمات فمن يض ضرة هل هو يهتم كيف أتى ثمانية ضرة؟ لا فمن استطاع أن لا أدمج مثلا ما بين الحرف المستفيل والحرف المفخم أو الحرف الرقيق والحرف المفخم فمن استطاع لا مجرد هذا علم الصوتية هل مهمته أن يهتم بقضية الحركات الإعرابية وتشكيل الكلمات؟ لا هذا في النحو هذا إيه؟ النحو هذا النحو يعني أي جانب هو يهتم؟ تركيب والمعاني تركيب يسمى بالنحو النحو العالي هو كيف أخي؟ هو يسمى بالنحو العالي البلاغة لهذا هنا الآن سأعرف لماذا؟ ولذلك قلت لك ماذا؟ النحو يتأثر بالبلاغة وليس بالعكس لأن البلاغة هي الأصل هي التركيب هو يتعلق بالتركيب التحسين الآن سنرى لماذا؟ التأثير الكبير لعلم البلاغة على النحو إذن هو لا يهتم بجانب صناعة الكلمات لأن هذا مهمة علم الصرف لا يهتم بكيفية لفظ اللغات لأن هذا علم الصوتية لا يهتم بجانب الإعراب والتشكيل والحركات لأن هذا علم النحو هو يجمع هو يجمع كل هذا سطحي يعني هو ماذا يهتم بتحسين وتجميل الكلام هذا شغل التحسين وتجميل التعبير عن المعاني الحديث الشريف يشير إلى إجابة على هذا السؤال إن من البيان بسحة البيان حسن التعبير عن الكلام لاحظتوا؟ نعم علم البلاغة لا يهتم بها يهتم بجانب واحد مكياج اللغة تجميل اللغة قد تعبر كما قلت الجو جميل تعبير بسيط الطقس رائع هذا تعبير عادي الربيع جميل عادي البلاغة لا تقول لك لا تريد أجمل من هذا سأعلمك كيف تجمل تحسن البيان والتعبير عن هذا المعنى اللي هو جمال فصل الربيع فيهتم بجانب تحسين تجويل تجميل الكلام والتعبير عنه ولكن لا يحسن بنية الكلام لا ما شاء الله هنا نقول ما إذا هو يهتم بجانب تجميل التعبير وحسن استخدام الألفاظ والمعاني والكلمات لتشكل تعبيرا جميلا طب ما تأثير هذا على بقية العلوم العربية ما على مثلا كما قلت ما هو تأثير البلاغة على النحو؟ تجميل أنا أقول بأن في الفهم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أحدكم الموضوع في الفهم يعني في الفهم والتدقيق في ما هو تأثير علم البلاغة على النحو. علم النحو قال أنك كيفما تفهم تعرف صح كيفما تفسر الكلام أي تبين ما تفسير بيان المعنى والبيان المعنى هو علم البلاغة كيفما تفسر معنى الآية تعرف فإذا قلت والله الإنسان هو الذي يذهب إلى الموت سيختلف الإعراب سيكون فاعل ومفعول إذا حضر أحدكم أحد الموت فل. إذا قلت أنا إنسان متفلسف متفيقه يعني أدعي العلم وأنا لا أعرف شيء قلت يا أخي هذا أسلوب قرآني جميل يعبر أن المؤمنين لشدة محبتهم إلى لقاء الله هم الذين يذهبون إلى الموت ليس لبيان نعم. يضحك علينا ويقول لك ألا ألم تقرأ قوله تعالى وإذا حضر أحدكم الموت أحدكم. أنه هو من محبته للقاء الله ذهب إلى وكأنه يذهب إلى الموت هذه بلاغة قرآنية هذا أنت المعنى اللي قلته جميل ولكن هذا ليس اخطأت هذا ليس مضمون الآية ما الإشكال كيفما أشرح أفهم أعرف فإذا فهمتها على أن الفاعل هو أحدكم والمفعول به الموت سيختلف الإعراب سيكون هذا فاعل وهذا مفعول به صح؟ إنما يخشى إنما يخشى الله انتبهت؟ نعم فحقيقة ولذلك يقولون لك اشرح ثم أعرب وتجد بالفعل أنه عندما تشرح الآية القرآنية في بعض الأحيان مع المحافظة على نظمها وعلى حركاتها في الرسم العثماني الصحيح ولكن كيف تفهم الآية؟ كيف تفهم بيت الشعر؟ تعربه فالكلمة الواحدة تجد لها ربما أربع إعرابات قد تكون صفة، قد تكون حال، قد تكون... ما السبب؟ كيف أفهم أعرب؟ ونحن نعلم طلابنا باللغة العربية قبل أن تعرب افهم بيت الشعر جيداً وبدقة لأنك كيفما تفهم ستعرب ستجعله فاعل أو مفعول به كما هنا إذا فهمت على أن الإنسان من شدة محبته لله يذهب إلى الموت سيكون أحدكم فاعل والموت مفعول به وإذا فهمتها على أنها بيان إعجازي جميل من القرآن يوضح شدة قرب الموت من الإنسان فقدم الذي سيموت على الموت دل على اقتراب وقرب الموت جدا من الإنسان وإذا حضر أحدكم الموت التقديم قال العلماء يدل على الاهتمام باللغة العربية ليس عبث لأن أصل الجملة العربية فعل مفعول به قد لماذا أن قدم المفعول به على الفاعل في غرض بلاغي ليس غرض نحوي غرض بلاغي فعلم النحو يتأثر جدا بعلم البلاغة لماذا؟ لأنك كما تفهم تعرف كما تفهم تعرف إذن نفهم من هنا الذي يريد أن يدرس علم النحو لا بد أن يقرأ البلاغة ثم يقرأ النحو مهم جدا ولكن لن يستطيع لأنه ربما أخي تخيل نفسك أنت لا يوجد شكل حركات إعرابية أعطوك بيت شعري من غير شكل من غير حركات إعرابية وقل لك اشرحه بالامتحان إذا فهمته فهما دقيقا وصحيحا نعم صحيح ستستطيع أن تضع الفاعل في موضعه والمبتدأ في موضعه والمضاف إليه وإلا ستقع في هذا هو الإشكال اللي وقع فيه الطلاب الآن في عصرنا نعم هو قلة قدرتهم على إدراك معاني المعاني البلاغية للشعر للنثر للقرآن جعلهم لا يستطيعون أن يعطوا الإعراب ما السبب ما يعرفوا مسألة التقديم والتأخير مسألة التشبيه التمثيل ولذلك لو مثلا الطلاب بدأوا بالبلاغة ثم يأتي النحو بعدها أخي الكريم نحن اعتدنا على طريقة في التدريس عند المحدثين يقولون سار على الجادة يعني خطأ يتكرر هكذا المعتاد. أصلا ما كان العلمان يدرسون هذا، كانوا يدرسونها كلها مع بعضها. تمام. وتجد جمال أجرت في الجامعة درست لغة عربية في فرع الأزهر في دمشق، كان عندنا أستاذ جامعي دكتور اسمه إبراهيم العبد الله، يعني والله لو تجلس بالدرس تجلس 8 ساعات متواصلة تمام، وكأنك في بستان، وكأنك في بستان زهور وأنهار وجمال. ما السبب؟ كان يضع لنا بيت، اليوم مثلا كان درسنا عن المبني للمجهول عن الفاعل، يضع بيتين أو ثلاثة من الشعر، بيتين أو ثلاثة من الشعر، يدخل كل علوم العربية بها، يبتدئ بالمعاني الجمالية والمعاني البلاغية لهذا لهذين البيتين، ثم يتحدث عن القضايا الصرفية المهمة، ثم يدخل من خلال هذين البيتين إلى المبحث الذي جاء ببيتين من أجلهما، بيتين شعر، بيتين غزل يعني، بيتين غزل، ولكن واختارهما بدقة فيهما حالات مثلا للفاعل. ولهذا السبب فاعل ظاهر، فاعل مضمر، تجد وكأن يعني تجد أنك يعني تستمتع باللغة، لماذا؟ لأن اللغة هي حياة إخوان. نعم تمام. نحن جعلناها قواعد. جرفة. بديع، مفاعل، ما هي وين اللغة؟ اللغة هي حياة أن تشعر بها. وذهب علماؤنا أن يضعون بيتين من الشعر ويخططون كل العلوم العربية على هذين البيتين. هذا هو الإشكال، بعضهم يدرس اللغة العربية والقواعد النحو، ولكن هو أصلا لم يفهم ما دي. وهذا في الوقت ما في جمال، ما في جمال. يعني كان الإنسان يذهب إلى العلم في هذا الوقت، لأن كان العالم عالم تلميذ تلميذ متمكن. نعم. عندما يكون متمكن. أنت ما أجمل هذا الأمر. أنا عندما أضع آية قرآنية، أضع لك آية قرآنية، أنا أفعله في بعض الأحيان عندما أدرس يعني شاء بعض الأخوة كنا جلسات، عندما مثلا ندرس الفقه أو الأصول، ضع الآية ومن الآية انطلق إلى القاعدة. لماذا؟ الطالب هو يكتشف بالفعل، والله يا أخي الفقهاء قالوا منهجي، ليس كما يقال الآن بقضية أخي بلد المذاهب كلها يا أخي لون جمو هذا الشافعي ومالك وأبو حنيفة اللون يا أخي علماء في عصرهم ونحن علماء هذا العصر. بارك الله فيك يا أخي. تعال ما بدك تفهم آية الوضوء؟ تعال أحط لك آية الوضوء على اللوح وندرسها نحويا وبلاغيا وصرفيا، ثم ننتقل الى المعاني الشرعيه والمعاني الفقهيه. نعم. ستجد بالفعل انه لما قال مثلا الشافعي اركان الوضوء 6، وقال ابو حنيفه اركان الوضوء 4، وقال الامام احمد اركان الوضوء 10، كلها من الايه. اما بالفاظها او بمدلولها، اي معنى البعيد العميق او مستلزماته. من نفس الايه تجد الوضع يا اخي ما جابوا من بيت ابوها للمعلومه. اللغه محتمله. استعملوا بدك تفهم، بدك يكون عندك معرفه بالبلاغه القرانيه باساليب التعبير القراني. نعم جيد، بارك الله فيك. وانتج مع ماذا؟ انتج مع الطلاب، خاصه الطلاب الصغار. مثلا عندما تريد ان تدرسهم اليوم درس في التوحيد، توحيد الله عز وجل، ضع لهم قل هو الله احد على اللف. ومن الكلمه يستخرج قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن، اي كلها ابدا. ابتدأ من الآية يقول، فنحن حقيقة في تدوع سنراها في طرائق التدريس. هناك طرائق تقليدية اعتاد عليها المدرسون أو الناس أو الطلاب، ونظن أنها هي الأساس وهي هي الأساس وهي الصحيح، فوقعنا في حرج. ومنها طريقة التدريس علم البلاغة وعلم النحو وعلوم العربية. إذن علم البلاغة يهتم بجانب من جوانب اللغة العربية الذي هو كيف أحسن استخدام الألفاظ بطريقة تعطي جمال، تعطي تعابير متقنة دقيقة لما أريد أن أعبر عنه في داخلي. علم البلاغة مؤثر جدا على العلوم الأخرى، مؤثر على ورأينا تأثيره على علم النحو. طب ما علاقته بالعلوم الشرعية؟ فهم التشريع. ما علاقته بالعلوم الشرعية؟ كيف التشريع؟ عندما يقول، شوف الآن أمثلة إخواني كلياتنا عايشين بس ما أعرف، عندما يقول الله عز وجل كلوا واشربوا، لكم عندما يقول الله عز وجل اللهم صل على رسول الله مثلا انظر إلى هذه. هي أنا أتحدث عن تأثير علم البلاغة بالعلوم الإسلامية بالتشريع. ولا تقل لهما أف. هي درس هي من الذي يتحدث عنها علماء الأصول؟ عن لا. أمر. عن لا أن. يتحدث عنها علماء الأصول. لا أن هي. هل ذكر أف؟ أف. الحصر. لماذا ذكر الله أف؟ هل كلمة أف تعطي معاني أخرى؟ فهم الموافقة والمخالفة. مطلقة. لاحظ. عندما قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ذكر الأكل. طب هل الأكل يجوز؟ غير الأكل يجوز؟ لو أعطاني اليتيم وكالة، لو أعطاني أولاد أخي اليتامى وكالة وقمت بتحويل الممتلكات كلها إلى ملكي، أنا ما أكلت، أنا ما اشتريت بأموالهم طعام لأكله، وإنما أخذت الدار والبستان والدكان والسيارة، أخذتها إلى ملكيتي لسلي، حولتها بسبب الوكالة معي، هل يجوز؟ لا يجوز. عند البعض في هذا الزمان يجوز، عند الذين يقفون عند ظاهر الألفاظ وظاهر النصوص. ما السبب؟ أنتم كيف من أساليب القرآن في التعبير؟ ولا تقل لهما أفين، الأف يعني تضجر، مع تضرب الوالدين جاهز ضرب الوالدين؟ قال لك القرآن يا أخي أعطيني دليل أنه ضرب الوالدين لا يوجد. هكذا يقول لك أعطيني دليل، الآن الموضة دليل بين المسلمين، أعطيني دليل من القرآن والسنة، وهي كلمة حق أريد بها الله، كما قال لهم سيدنا علي للخوارج عندما قال له إن الحكم إلا لله، ماذا قال لهم سيدنا علي؟ كلمة حق. الآن أخواني هذا الشعار هو أخطر شعار يطرح، أنهم لا يفهمون منهج التشريع. عندما تريد أنت دليل مباشر لكل شيء، هذا الحشيش محرم، الهيروين محرم، التدخين محرم، صح؟ ضرب الوالدين محرم، بس في أخطر من هيك. الله عز وجل يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يا أخي بنت عم تقول أنا يا أخي ما بدي أكون عفيفة، أنا بدي أشتغل بالكازينو ها بالدعارة، شو بدك فيني؟ الله عم يقول ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، إن أردنا إن هن أرادوا أن يكونوا عفيفات محصنات. أنا أقول لك أنا لا، أنا بملء إرادتي واختياري، وإذا أعمل بهذا المجال الله يقول إن أردنا تحصن، يعني معناته اللي ما بده تحصن نسمح لها أن تعمل في هذا الشيء؟ ما رأيكم؟ هذا نص قرآني. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هل هذا الشرط يفيد الشر؟ لا. لاحظوا إن المشكلة يا إخواني، المشكلة عندما يأتينا أناس يريدون أن يتحدثوا بالتجديد أو بالفهم أو الخروج عن المذاهب أو عن العلوم والكلام بأفكار جديدة من غير القرآن. يقول لك القرآن والسنة، ما شاء الله، داعش عم تقول مرجعية القرآن والسنة، صح؟ نعم طبعا. ويقتلون المسلمين السنة قبل غيرهم باسم القرآن والسنة، وغير هذا الأمر وغيرهم يقتل المشركين كافة. نص صريح أبدا كلهم ما عدا هنين يذبحون باسم الاسلام باسم الله والله ابدا. شو السبب؟ ما نفهم اسئله القران. فهنا تاثير البلاغه على التشريع اننا اذا فهمنا النص القراني هو نص عربي النص النبوي بالحديث نستطيع ان نصل الى لماذا العلماء قالوا عمليه التشريع تخيل عندك مصنع تشريع مصنع مثل مصنع للحوم عندنا مصنع للأحكام الشرعية بسكويت مصنع بسكويت الآن عندنا مصنع تشريع ما هي خط الإنتاج للتشريع؟ الآلية الآلات استنتج صحيح استنبط هذا الواقع. إذا قرأت الكلام بشكل صحيح سأفهمه بشكل صحيح. إذا فهمته بشكل صحيح سأستخرج حكم صحيح. أي خلل بهاتين المرحلتين سيوقعني بإشكال مثل هنا. ولكن الآية واضحة ولا تقول لهم ما نص على الضرب. الدكتور ضياء فيما يخص كلمة ما مرت أريد أن نتوقف عندها فيما يخص حينما ذكرت بأن النصوص الشرعية يجب أن تفهم كما هي وثم النص الشرعي بعض بعض بعض قواعد العلوم وليس قواعد العلوم وليس بظاهر وليس بظاهر الألفاظ والعبارات لا لا فيما يخص حينما ذكرت واستدلت وأتيت بمثال داعش بأنها لم تفهم النصوص الشرعية ولكن من خلال المتابعة لما تفعله بأنها داعش تقريبا ما خالفت الكتاب والسنة نعم ما خالفت أخذت ليس بجوار ما خالفت كتشريع لا لا ولكن حينما نجد الثوار الذين عندكم هناك في سوريا كيف باعوا أنفسهم لأمريكا هذا الذي تسمعه أنت في لا لا ماشي تسمعه وإنما هي متابعة هم يكتبون أدخل إلى المواقع الموجودة عندهم هكذا وضعوا أيديهم في يد السعودية وأمريكا وكذا هكذا وأنا أعرف الكثير من الدكاترة منهم الدكتور جهاد خيتي والدكتور عماد والكثير منهم أنا كان يدرسنا في كلية لندن الدكتور عماد ولكن ليس الأمر كما هذا كلام الإعلام فيه شيء كما قلت ليس هو الواقع صراحة أنا أقول لك دكتور أعتذر لك ولكن أنا الذي أراه الآن في الساحة في الواجهة حقيقة الآن كثورة وكثورة الآن نناقش أفكار نفس الشيء تماما نعم نناقش أفكار نعم هل مثلا الفقه والفتاوى التي قدمتها تيارات الغلو طبعا داعش وغيره نعم ما فيها غلو هل هي مبنية على قواعد علم المصطلح؟ قواعد علم البلاغة قواعد علم الأصول ما فيها في من سؤال. من نعم عندما يقول لك كل أهل الشام مرتدين أن عقيدتهم بها إشكال فهم فالنصراني واليهودي نرحمه لأنه مشرك أصلي وهذا قتله أوجب من غيره ما في ما عندهم هذا الأمر ما عندهم هذا أخي أنا صرت طالع من سورة 3 سنوات وأنا قرأت في كتبهما وجدتها لا أعتذر لك والله قرأ كتاب الدكتور خيتي نفسه شبهات ولكن النقو التي نقولها عن شخص عام ردود لا يا أمر هنا سنة أولى هنا لا سنة صفر في أساتذة هنا أيوة شكرا سنة أولى فين؟ فوق نعم الفكرة هو التعاطي مع النصوص ضمن منهج علمي وليس بظاهر النص هذا ولا تقل لهما أف إن الذين يأكلون أموال اليتامى إذا غير الأكل يجوز كذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إذا فهمنا لماذا لأنني لو فهمت البلاغة القرآنية أساليب تعبير القرآن الكريم ربما ماذا أفهم. سأصل إلى استنبال. الفهم الصح وأستنبط صح تبعنا إخواني إشكالنا هو بقضية الفهم الصحيح للنص ضمن المعطيات العلمية لا أقول معطيات علمية قواعد علمية هي حكم عليك وعلي. عندما تقول أنا فهمي صح وأقول أنا فهمي صح فعندنا ميزان. عندما يقول لك الربا بنسبة أقل من 5% حلال، ما السبب؟ القرآن يقول لك خايف تداوي المعاصي. إن الذين ولا يا أيها الذين أو لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين أو لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طب لك هذا مضاعف، هذا كله 4%. الضعف معروف شو الضعف؟ فوق. القرآن يا أيها الذين أو لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. تبهنا إخواني؟ هنا مثلا لو فهمناها بلاغيا سنصل لاستنباط صحيح. قال لك من أساليب العرب ماذا بهذه؟ من يعرف ما معناها البلاغي وكيف استفاد منه الأصوليون في التشريع؟ ولا تقل لهما أف، ليدل على أن الإيذاء بكل أصنافه وأشكاله محرم بل من الكبائر بحق الوالدين. ومن الآية نفسها كيف قرر الأصوليون والفقهاء أن كل أنواع الاعتداء على أموال اليتامى محرم، وليس فقط أكلها تقديم الموصول اسم الموصول كيف؟ إن الذين لا في الأولى لا ولا تقل نهي تدل على الفاعلين وليس على طريقة الأكل ولا تقل يعني بالمعاني البلاغية. أي المعاني البلاغية، أين المعنى البلاغي الذي استفاد منه الأصوليون لبيان أن كل أنواع الإيذاء محرم وكل أنواع الاعتداء على أموال اليتامى أيضا محرم؟ يأكلون مطلقة معنى مجازي. ماذا؟ ما أحد منكم قرأ تفسيرها؟ قرأ معناها البلاغي بالتفسير. ولا تقل لو عندنا من أساليب اللغة العربية المشتهرة والشائعة جدا في الشعر والنثر وهو من أساليب القرآن الكريم هو ذكر الأدنى يغني عن ذكر الأعلى. صح. ذكر الأدنى يغني عن ذكر الأعلى. عندما تذكر أن مجرد إظهار التأفف أو الإنزعاج من الوالدين محرم، فكيف بالضرب؟ هل يسمونه الحكم الأصوليون سموه الحكم من باب أولى، بأخذ من البلاغة إن أخذ من قاعدة ذكر الأدنى يغني عن ذكر الأعلى. هذا في العلم عند البلاغة يسمى هذا الأمر التعبير بالأدنى عن الأعلى، يسميه علماء الأصول الحكم بالأولى، أنه ما دام مجرد إظهار الانزعاج والتأفف محرم فالأعلى منه من الشتم أو الضرب أولى أو أخذ الأموال هو أولى بالتحية. نسينا نسينا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قال من أساليب القرآن وأساليب اللغة العربية أن تذكر الأكثر استعمالا واستخداما. العرف أول ما يكون لديك مال ماذا تفعل به؟ الأكل. تشتري طعام وشراب. فالقرآن ذكر هنا الحاجة الأكثر، وليس هذا لا يعني أن غير الطرق والوسائل المستخدمة جائزة، وإنما ذكر أول ما يستخدمه الإنسان أو أكثر ما يستخدمه الإنسان من المال أنه يحافظ بها على حياته بشراء الطعام والشراب والتلذذ بالطعام والشراب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إذن الأولى من باب ذكر الأدنى، والأصولية يقولون من باب أولى، الحكم بالأولى. الثانية أنه ذكر الأكثر استعمالا والأوضح. أنت مضطر للأكل ولكن ليس مضطر لشراء سيارة، فذكر أنه أولوية من أساليب تضيع المال. عندما تأخذ المال تشتري به ما تأكل تستفيد منه. فهذا لا يعني أن بقية وسائل الإفساد وإتلاف وأخذ المال من اليتامى أنه مسموح به. هذا ما بذكر الشائع والأكثر استخداما واضح. هذا أسلوب بلاغ. إذا لم نفهم هكذا فهمنا النص على ظاهره على ما على ألفاظه يا أخي فهمه على ظاهره كألفاظ عربية لا يكفي في أسلوب بلاغي كذلك قضية هي وظيفة عندكم ولا تكرهوا فتياتكم كيف فسرها الفقهاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا كيف فسرها الفقهاء رجعوا أنتم هي بحث هي وظيفة لكم نعم كيف فسرها علماء اللغة وعلماء التفسير وعلماء الفقه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء اللغة والتفسير والفقه يعني هو كله لأن المفسرين استخدموا اللغة العربية فإذا ترجعت إلى تفسيرها في القرآن سترجع إلى المعنى فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا هذا العام ماذا سندرس؟ سندرس قسم البيان وبعض البديع إن شاء الله واضح؟ هل من سؤال إلى الآن حول هذه المقدمة؟ هذا كله سيعيننا على حسن الانطلاق في المنهاج الدرس القادم سنقول إن شاء الله معكم أرجو أن يتم التحضير حتى يكون هناك نقاشات جميلة إن شاء الله نحضر التشبيه الدرس من صفحة 124 التشبيه سنبدأ إن شاء الله بالتشبيه ونفصل كثيرا بالتشبيه إن شاء الله سنأخذ أهم إن شاء الله تضيع قضية تسجيل إن شاء الله ما في مشكلة كيف أخي؟ لأن بعض الطلبة لا يحضرون والله هذا سنتفق عليه لأنه يعني نحن الكلام نحن عندنا موقع خاص لا يعرفه أحد كنا نسجل عند دكاترة نتفق إن شاء الله سنرى مشكلة في التسجيل أخي تضطر في بعض الأحيان أن تحافظ على لا نحذفها ما فيش مشكلة يعني نحذف على النسخة يعني هذه تبقى تبقى بيننا نتفق إن شاء الله من السنة الأولى ونحن هكذا على المسيرة نتفق إن شاء الله ندرس إن شاء الله هذا العام هل من سؤال حول هذه القضايا؟ حول هذه القضية فيما يخص الدكتور ضياء طالبها فقط فيما يخص التطبيقات نعم حينما ننتهي مثلا من تشبيه نطبقه عليها طبعا هو الكتاب مليء بالتطبيق نعم كله آيات قرآنية و نعم يعني نريد يعني طريقة في منهجية في التدريس يعني مثلا عندما ندرس الدرس ثم نطبق يعني هل يوجد هنا يعني وقت لكي بحث تطبيقي يعني نقوم به هو تطبيقي ونقوم به يعني جماعة نعم لأن في يعني كله تطبيقي هذا جيد وهذا المشكلة يعني أنا نفهم ولكن نطبق يعني هذا الأمر يحتاج إلى دربة وإلى قليل إن شاء الله في البلاغة وطرق له استراحة ونرجع أنا عندكم بعدها فورا؟ معك يا معك فورا؟ ما شاء الله ربع ساعة إن شاء الله